من انه صلى الله عليه وسلم قبض وهو بين سحرها ونحرها الى اخر ما تقدم. في هذا الحديث اقتصر مالك رحمه الله على ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وسلم على اهل البقيه، وذكر ابن كثير وغيره انه صلى الله عليه وسلم في تلك الايام وهو في اواخر صفر وقبل دخول ربيع او في اوائل ايام ربيع، وجد صلى الله عليه وسلم من نفسه خف، فخرج عاصبا رأسه بين رجلين، احدهما الفضل ابن العباس والاخر علي بن ابي طالب، حتى جلس على المنبر ونادى، امر الفضل ان ينادي في الناس، او نادى بلال في الناس الصلاة جامعة، فكلم صلى الله عليه وسلم الناس جميعا ثم تحلل كل واحد من الحاضرين: ايها الناس، من كان له علي حق فليستقد بحقه، من كنت شتمته بعرضه فدونه عرضي فليشتم، من كنت اخذت من ماله شيئا فدونه مالي فليستوفي ماله، اني ولا يستهيبن احدكم ان يقول يخشى الملاحاة مع رسول الله، ان احبكم الي من اخذ حقه او تحللني منه. فقام رجل وقال: يا رسول الله، لي عندك 3 دراهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اما اني لا اكذب الرجل ولا استحلفه، واين كانت هذه 3 دراهم؟ قال: مر بك رجل يسألك فقلت فأمرتني أن أدفع له 3 دراهم فدفعتها إليه. قال: وفه إياها يا الفضل. ثم رجع إلى مقالته وقال: أيها الناس، من كان غل منكم غلولا فليرد. فقام رجل وقال: يا رسول الله، كنت غللت 3 دراهم في سبيل الله. قال: وما حملك على ذلك؟ قال: الحاجة يا رسول الله. قال: فردها، خذها منه يا الفضل. فدفعها اليك. فقال، فرجع الى حديثه وقال: من كان يونس شيئا او يحس شيئا او اصاب شيء فيه فليخبرني ادعو له. فقام رجل وقال: انه كان ينافق ويكذب ويتشاءم. فقال عمر: ويحك ايها الرجل، وقد سترك الله، تفضح نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم: بيان الدنيا يا عمر خير من الآخرة، اللهم ارزقه الإيمان وارزقه الصدق وعافه من الشؤم. ثم وعظ الناس وأوصى الأنصار المهاجرين بالأنصار خيرا، وقال: أحسنوا لمحسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم رجع إلى بيته صلى الله عليه وسلم وتمادى به المرض. وفي بعض الروايات عند ابن كثير بدأ حينما جاء الى المنبر، بدأ فحمد الله واثنى عليه، ثم استغفر لشهداء احد. ويقول بعض مؤرخ السيرة: لقد ذهب صلى الله عليه وسلم قبل ان يقبض ب9 ايام الى شهداء احد وسلم عليهم، وقبل الوفاة ب5 ايام ذهب الى البقيع وسلم عليهم، لكأنه يودع الأموات والأحياء جميعا. ويقولون: لقد شعر صلى الله عليه وسلم برحيله قبل أن يأتيه الوقت، وذلك في حجة الوداع حينما نزل: لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول ابن كثير: فرح الناس وبكى عمر. قالوا: ما يبكيك يا عمر لكمال النعمة وتمامه؟ قال: ما بعد الكمال إلا النقص. ولما وقف يرمي جمرة العقبة وقال: أيها الناس، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكان تصريحا منه صلى الله عليه وسلم. ولما نزلت سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، بكى كذلك العباس، وبكى عمر،

انت في بلد وتشد الرحال لمقابر في بلد اخرى ليس لك ذلك، لان الغرض من المقابر في الشرق يوجد من المقابر في الغرب، كما بين صلى الله عليه وسلم تذكر الموت وتذهل في الدنيا. واي مقبرة وقفت عليها وتذكرت حال اهلها حصلت لك تلك الموعظة، زهدت في الدنيا لان مآلها هذا المصير، وخشيت الموت او ما وراء الموت تذكرت الموت الذي كنت ناسيه وعملت بلازم هذا التذكر وهو طاعة الله سبحانه. اذا ما في حاجة ان تكون في اقصى بلادك وترحل الى مقبرة في اقصى بلادك من جهة اخرى، لا. بقي امر النساء، نجد الناس في هذا يختلفون، ففريق يقول لا يزور النسوة لا يزورن المقابر، وفريق يقول النسوة يزورن المقابر، وفريق يفصل. اما الذين قالوا يزورن المقابر فقالوا عموم قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فانها تذكر الموت وتزهد في الدنيا. استدلوا بهذا واجيب عنه بان الواو في قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها، واو الجماعة مختصة بالذكور لا يدخل فيها الاناث. اجابوا عن هذا الايراد وقالوا لقد جاء عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت لما اخبرت الرسول في الصباح قال بعثت لأصلي على اهل القبور او على اهل البقيع، فسالت وقالت ماذا اقول ان انا زرت المقابر؟ يعني انت رحت في الليل وسلمت عليهم، انا اذا رحت وسلمت ماذا اقول؟ قال قولي السلام عليكم يا اهل الديار من المؤمنين، انتم السابقون ونحن اللاحقون، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. فقال المجيزون لقد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله ماذا تقول إن هي زارت، فأجابها وعلمها ما تقول ولم ينهها عن الزيارة لأنها منهية عن ذلك. وأجيب عن ذلك بأن قوله صلى الله عليه وسلم لها في السؤال ماذا اقول ان انا زرت المقابر اي مررت علي على المقابر في طريقي دون ان اقصد اليها، قالوا هذا تكلف، يقول زرت ما قالتش اذا مررت، اذا هي تزور. واستدل المجيزون بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه مر بامرأة عند قبر تبكي فقال لها يا أمة الله اصبري، فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، فتركها ومضى. فجيئت وقيل لها أعلمت من خاطبتي؟ قالت لا، من هو؟ قالوا إنه رسول الله. فبادرت ولحقت به حتى جاءت إلى الباب تقول والله ما وجدت على بابه حاجبا ولا بوابا، فقلت يا رسول الله استغفر الله ما علمتك، فقال لها انما الصبر عند الصدمة الاولى. فقال المجيزون هذه امرأة جالسة عند القبر ووعظها صلى الله عليه وسلم اصبري، فاجاب المانعون وقالوا لم يتركها بل وعظها ونهاها وقالها اصبري. اجيب عن ذلك بان قوله اصبري ليس منعا من الزيارة. ومن هنا جاء القول الوسط، ان كانت المرأة تذهب لتبكي وتتذكر الماضي وتنعى وتندب حظها وتعيد الكرة تمنع، ان كانت ستذهب وتسلم وتستغفر وتدعو دون ما تردد واكثار فلا مانع. وجاء الحديث بروايتين، لعن الله زائرات القبور، لعن الله زوارات القبور.